بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع. وعن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقوله وما يفعله من يأكل ولا يشبع. قوله ما يقوله يعني من الأذكار، وهي التسمية. ثم ذكر الحديث في هذا الباب، وهو حديث وحشي رضي الله عنه، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه وقالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلعلكم تتفرقون. لعلكم هذا استفهام، ولكنه ليس على حقيقته، وإنما المراد منه بيان العلة والحكمة والتنبيه والإيماء إلى ما سيبينه صلى الله عليه وسلم، كقوله عز وجل: وما يدريك لعله يزكى. فقالوا: نعم، يعني أننا نتفرق. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمرين: الأمر الأول أن يجتمعوا عند الأكل، والأمر الثاني أن يذكروا اسم الله عز وجل عند أكلهم. ثم بين أن عاقبة ذلك أنه يبارك لكم فيه، أي أن الله عز وجل يضع البركة وتحل البركة في هذا الطعام، والبركة هي الخير الكثير الثابت. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولاً الحث على تكثير الأيدي عند الطعام، وأن ذلك سبب من أسباب البركة. ووجه ذلك أن تكثير الأيدي سبب لكثرة ذكر اسم الله عز وجل، لأنهم إذا كانوا جماعة فكل واحد منهم يسمي، وإذا كثر ذكر الله عز وجل على هذا الطعام فإن الله تعالى يبارك فيه. ولا ينافي ذلك قول الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فإن المراد بالآية أحد أمرين: الأمر الأول الرخصة في ذلك، يعني أنه يجوز أن يأكل الإنسان وحده وليس هذا بمحرم. والأمر الثاني أن هذا في من كان منفرداً، يعني وحده في منزل أو نحو ذلك، فلا يؤمر أن يطلب شخصاً ليأكل معه، فلا حرج أن يأكل ولو كان منفرداً. ومن فوائد هذا الحديث أيضاً الحث على ذكر اسم الله عز وجل عند الطعام. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا سمى على طعامه لم يشركه الشيطان في ذلك، وإذا ترك التسمية شاركه الشيطان في ذلك. وهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سببين من أسباب حلول البركة في الطعام. السبب الأول سبب قولي، وهو التسمية وذكر اسم الله تعالى عند الطعام. والسبب الثاني فعلي، وهو الاجتماع عند الطعام. وهناك سبب ثالث، وهو ألا يأكل من أعلى الصحفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وأخبر أن البركة تنزل في أعلاها، وأن المشروع أن يأكل من حافتي الطعام ومن جوانبه. وعلى هذا فأسباب حلول البركة وعدم نزعها بالنسبة للطعام ثلاثة: السبب الأول الاجتماع وكثرة الأيدي على الطعام، والسبب الثاني التسمية، والسبب الثالث ألا يأكل من أعلى الصحفة. ولا ينافي الاجتماع ما يفعله الناس الآن من كونهم كل إنسان يغترف شيئا من الطعام بقدر حاجته، لأن هذا لا ينافي الاجتماع، لأن المائدة واحدة فهم مجتمعون، إلا أن كل واحد اختص بقدر من الطعام بقدر ما يكفيه، فلا يعد هذا من الأكل منفرداً. وفي هذا الحديث أيضا دليل على حرص الشريعة الإسلامية على الاجتماع والائتلاف، لأن اجتماع المسلمين سبب لعزتهم وسبب لقوتهم، ولهذا شرع الله عز وجل لعباده اجتماعات متعددة، شرع اجتماعا عموريا واجتماعا حوليا واجتماعا أسبوعيا واجتماعا يوميا. فالاجتماعات الشرعية أربعة: الأول الاجتماع العمري، وذلك في الحج، لأن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة. والاجتماع الثاني اجتماع حولي، وذلك في صلاتي العيدين. والاجتماع الثالث اجتماع أسبوعي، وذلك في صلاة الجمعة. والاجتماع الرابع اجتماع يومي، وذلك في صلاة الجماعة. وهناك اجتماعات عارضة طارئة بأسباب كصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء ونحو ذلك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.